السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد أسئلتنا من مازن. معاك الصفحة؟ مش ال الأثر 1290 98 مظبوط كده؟ نعم 98 وصوت حضرتك بعيد خالص. الأثر 1298 1200. الصوت مش واضح يا شيخنا، الصوت بعيد خالص. معقول؟ لحظة. 1000 هذا الأثر بعد 1298 1298 طب لحظة هجيب السماعة يا شيخنا عشان أنا مش سامع حضرتك. الصوت كده واضح يا شيخنا؟ نعم صوتك واضح، لكن بالنسبة لي ممكن يكون النت عندي ضعيف أو كده. صوت حضرتك بعد ما ركبت السماعة واضح. طيب مع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نبدأ؟ نعم تفضل. نعم. وبسندكم حفظكم الله تعالى إلى ابن أبي حاتم في قوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار قال: كان اليهود يجيئون إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحدثونهم فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكذبهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال محمد قال محمد ابن أبي محمد قال حدثنا ولا قال محمد عطوف. الأثر نو قال الأثر اللي بعد ده يا شيخ قال محمد بن أبي محمد قال محمد بن أبي محمد من غير قال محمد بن أبي محمد وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ياسر ابن أخطب ونافع ابن أبي نافع وعازر وخالد ويزيد وأزار وأشيع فسألوا عن من يؤمن به من الرسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. قوله الأسباط. قال حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع عن أبي العالية قال الأسباط هم يوسف وإخوته بنو يعقوب 12 رجلا ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط. وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال وأما الأسباط فهم بنو يعقوب يوسف وبن يامين ويهوذا وشمعون ولاوى وجان وفهاب. قوله وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. قال حدثنا محمد بن مصعب الصوري حدثنا مؤمل قال حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن. قال حدثنا علي بن الحسن حدثنا عباس الخلال حدثنا مروان بن محمد حدثنا كلثوم بن زياد قال سمعت سليمان بن حبيب المحاربي يقول إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيها. قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى فيما كتب إلي حدثنا قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا شيبان النحوي عن قتادة في قوله وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم قال أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله. قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال حدثنا محمد بن يحيى أنباءنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة في قوله لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قال أمر الله المؤمنين أن لا يفرقوا بين أحد منهم. قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يحيى بن عباد وشبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو حمزة عن ابن عباس قال لا تقولوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فإن الله لا مثل له ولكن قولوا فإن آمنوا بالذي آمنتم به وآمنوا بما آمنتم به وآمنوا بما آمنتم به واللفظ لابن عبادة. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال أخبر الله سبحانه أن الإيمان هو العروة الوثقى وأن لا يقبل عملا إلا به ولا يحرم الجنة إلا على من تركه. قوله فقد اهتدوا قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع ثم قال فإن آمنتم بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فقال من تكلم بهذا صدقا من قلبه يعني الإيمان فقد اهتدى. قوله وإن تولوا قال وبه عن الربيع بن أنس وإن تولوا عنه يعني الإيمان. قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة حدثنا محمد إسحاق وإن تولوا على كفرهم. قوله فإنما هم في شقاق قال حدثني عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله في شقاق يعني في فراق وروي عن قتادة وربيع بن أنس نحو ذلك. قوله فسيكفيكهم الله قال قرئ على يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب حدثنا زياد بن يونس حدثنا نافع بن أبي نعيم قال أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه فقلت له إن الناس يقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل فوقع الدم على قوله فسيكفيكهم الله السميع العليم. فقال نافع بصرت عيني على هذه الآية وقد تقدم. قوله صبغة الله قال حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبأ بشر بن عمارة أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله صبغة الله قال دين الله وروى عن أبي العالية ومجاهد والحسن وإبراهيم النخعي وعبد الله بن كثير والضحاك وقتادة وعكرمة عطية والربيع بن أنس فالسدي نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا أبو بكر بن القاسم ابن عطية قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا أبي عن أبيه قال حدثنا أشعث عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن بني إسرائيل قالوا يا موسى هل يصبغ ربك قال اتقوا الله فناداه ربه سبحانه وتعالى يا موسى سألوك هل يصبغ ربك فقل نعم أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود والألوان كلها من في صبغتي فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وروي عن سالم بن أبي الجعد نحو ذلك. قوله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قال حدثنا أبو سعيد أشج حدثنا ابن نمير عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قولهم من أحسن من الله صبغة قال من أحسن من الله دينا. وروي عن مجاهد وإبراهيم النخعي والحسن والسدي والربيع بن أنس وعبد الله بن كثير نحو ذلك. قال قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. قال ذكر عن محمد بن الصلت قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله قل أتحاجوننا في الله قال أتخاصموننا في الله. قوله ونحن له مخلصون. قال حدثنا يوسف بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة قال الحواريون يا روح الله أخبرنا عن من المخلص لله. قال الذي يعمل الله لا يحب أن يحمده الناس. قوله أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل. قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية قال زعم اليهود والنصارى أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى وإنما كانت اليهودية بعد هؤلاء بزمان. قوله ومن أضل ممن كتم شهادة عنده من الله. قال وبه عن أبي العالية ومن أضل ممن كتم شهادة عنده من الله. قال هم اليهود والنصارى كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله وكتم محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أنه ليس يهوديا ولا نصرانيا. وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله قال حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن الله من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. قال كانت شهادة الله الذي كتموا أنهم كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم إن الدين الإسلام وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية فشهدوا لله بذلك وأقروا به على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك فذلك ما كتموا من شهادة الله وما الله غافل عما تعملون. قوله تلك أمة. قال حدثنا أبي حدثنا ابن الطباع ومسدد ومحمد بن بشار قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن الحكم بن فروخ قال أبو المليح الأمة ما بين الأربعين إلى المائة فصاعدا. قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق حدثني مولى آل زيد بن ثابت يعني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن صورية الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس. قال حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن براء في قوله سيقول السفهاء قال اليهود وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي فأنزل الله في المنافقين سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. قوله ما ولاهم عن قبلتهم. قال حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء يعني أبا كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ورقاء عن نجيح عن مجاهد عندي بين قوسين تو عن جبل لا عندي هنا في زيادة عن رجل عن ابن جريج عن رجل مش عن رجل عن ابن جريج عن عطاء ومجاهد يزيد بعضهم على بعض ما ولاهم ما صرفهم. قوله ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قال حدثنا الحسن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج، أنبأنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء بن عباس عن عطاء عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعنون بيت المقدس، فنسخها وصرفه الله تعالى إلى البيت العتيق. قال حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة بن الفضل قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد مولى آل زيد عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه، ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك وإنما يريدون فتنته عن دينه. فأنزل الله عز وجل سيقول سفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وروى عن سعيد بن جبير وقتادة والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. قال حدثنا أبو زرع حدثنا الحسن عطية حدثنا إسرائيل عن ابن إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب عن سعيد بن جبير وقتادة والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. قال حدثنا أبو زرع حدثنا الحسن بن عطية حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن براء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة. فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال فوجه نحو الكعبة. قال وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله عز وجل قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمر الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو الله وينظر إلى السماء. فأنزل الله ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله عز وجل فولوا وجوهكم شطرة يعني نحوه. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال أخبرنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قول الله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، يقول يهديهم إلى المخرج من الشبهات والضلالات والفتنة. قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال حدثنا الحسن بن عرفة وأحمد بن سنان والحسن بن محمد بن الصباح قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا. قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس. قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت، فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم، فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، فيقال نوح من يشهد لك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فذلك قوله تعالى وجعلناكم أمة وسطا، الوسط العدل. قال فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم يشهد أشهد عليكم بعده. قال حدثنا إبراهيم عبد الله بن بشر حدثني سرور بن مغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس قال أي عدلا على الناس. الوجه الثاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن أبي عمرو الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي الفضل المديني قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يصلي عليها فقال الناس نعم الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وأتى وأتي بجنازة أخرى فقال الناس بئس الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت قال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ما قولك وجبت فقال الله عز وجل قال الله عز وجل لتكونوا شهداء على الناس قوله على الناس قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية في قوله لتكونوا شهداء على الناس يقول لتكونوا شهداء على الأمم التي خلت قبلكم بما جاءتهم به رسلهم وبما كذبوهم قوله ويكون الرسول عليكم شهيدا قال حدثنا عمرو الأودي قال حدثنا وكيع عن أعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال هل بلغت فيقول نعم فتدعون للشهادة بالبلاغ قال ثم أشهد عليكم بعده قول قال حدثنا الحسن بن حنبل بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء ويكون الرسول عليكم شهيدا قال يشهد أنهم قد آمنوا بالحق إذ جاءهم وقبلوه وصدقوا به وروي عن أبي العالية وعكرمة وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك قال حدثنا الحسن بن ابن أحمد حدثنا إبراهيم ابن بشار قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن رضي الله تعالى عنهما يقول ويكون الرسول عليكم شهيدا قال أي عدلا قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال لتكونوا شهداء على الناس فكانوا شهداء على الناس يوم القيامة كانوا شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون أن رسلهم قد بلغتهم وأنهم كذبوا وهي في قراءة أبي بن كعب وتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها خيرا جزاك الله خيرا وبارك فيك خيرا جزاك تفضل شيخ أحمد نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد سنواصل إن شاء الله عز وجل بأسانيد شيخنا سمير بن بسيوني حفظه الله تعالى مجالس تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء وما جعلنا القبلة التي كنت عليها قال لي عطاء بيت المقدس وروي عن عطية والسدي نحو ذلك قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه قال ابن عباس رضي الله عنه لنميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة بن الفضل قال قال محمد بن إسحاق حدثني مولى آل زيد عن عكرمة أو قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه قال أي ابتلاء واختبارا وروى الحسن وعطاء وقتادة نحو ذلك قوله إن كانت لكبيرة قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله يقول ما أمروا به من التحول إلى الكعبة من بيت المقدس وروي عن أبي العالية وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الله عز وجل وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله يعني تحويلها على أهل الشك والريبة قوله إلا على الذين هدى الله قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو الزنيج قال حدثنا سلمة بن قض قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله أي الذين ثبت الله وروي عن قتادة قال عصم الله قال حدثنا أبي قال قرأت على أبي معمر المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن زكوان عن مجالد بن سعيد قال قال الحجاج للحسن أخبرني برأيك في أبي تراب رضي الله عنه قال الحسن سمعت الله عز وجل يقول وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فعلي ممن هدى الله قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم قال حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك وحديج عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقالوا فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم إلى بيت المقدس قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة بن الفضل قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد مولى آل زيد مولى سقط عن عكرمة أو قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وما كان الله يضيع إيمانكم أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى أي ليعطينكم أجرهما جميعا إن الله بالناس لرؤوف رحيم الوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم قال أي ما كان الله ليضيع محمدا وانصرافكم معه حيث انصرف إن الله بالناس لرؤوف رحيم قوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا أبو الجماهر قال أنبأ سعيد بن بشير عن سعيد بن أبي عروبة رؤوف رحيم يعني رؤوف رفيق قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل رؤوف قال يرأف بكم قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق رحيم قال يرحم الله العباد على ما فيه قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى رحيم يعني بالمؤمنين قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء قال حدثنا الحسن بن أبي ربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ إسرائيل عن ابن أبي إسحاق أو عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يحول نحو الكعبة فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فصرف إلى الكعبة قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثنا معاوية أو قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أول ما نسخ الله عز وجل من القرآن القبلة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء قال حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قد نرى تقلب وجهك في السماء يقول قد نرى نظرك إلى السماء. قوله فلنولينك قبلة ترضاها. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن يحيى بن قمطة قال رأيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو بإزاء الميزاب فقال إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلنولينك قبلة ترضاها قال نحو ميزاب الكعبة. فهذه القبلة هذه القبلة ميزاب أم ميزان؟ مفروض ميزاب. نعم مكتوب عندك ميزان برضو؟ مكتوب عندي ميزان أيضا. لا أنا صبح ميزابية. نعم نظرها في الله. نعم هو في طبعة ابن الجوزي لم يذكرها أصلا. نعم قال نحو الكعبة. يعني في طبعة ابن الجوزي قال إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلنك قبلة ترضاها فهذه القبلة هذه القبلة لم يذكر الجملة دي. طيب أنا بشوف فيه. قال حدثنا عصام رواد قال حدثنا أدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية فلنولينك قبلة ترضاها وذلك أن الكعبة كانت أحب القبلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقلب وجهه في السماء وكان يهوى أو وكان يهوي الكعبة يهوى وكان يهوى الكعبة فولاه الله قبلة كان يهواها ويرضاها. قوله فولي وجهك قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سفيان يعني المعمري عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال توجه. قوله شطر المسجد الحرام قال حدثنا أحمد بن منصور المروزي قال حدثنا النضر بن شبيل قال أنبأ يونس بن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال وسطه. والوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند قال قلت لأبي عالية قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال هو عندك النص قال لا قال هو تلقاؤه. وروي عن مجاهد وقتادة وربيع بن أنس وسعيد بن جبير وعكرمة نحو ذلك. قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا وهيب عن داود عن رفيع قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال تلقاءه بلسان الحبش. قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم الفضل جذكين قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عميرة بن زياد الكندي عن عميرة ابن زياد الكندي عن علي رضي الله عنه وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره قال شطره فينا قبلة. وروي عن شطره ولا قبلة شطره فينا قبلة قبله. نعم وروي عن البراء بن عازب وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا عصام رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله تعالى فولوا وجوهكم شطره أي تلقاءه. وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال حدثنا سنن سعد بن منصور نعم قال نحو ميزاب الكعبة هذا لفظ الحاكم ولفظ ابن جرير. نعم والمعجم الطبراني نحو ميزاب الكعبة وأيضا مستدرك الحاكم نحو ميزاب الكعبة كلها ميزاب يعني. نعم وكلهم ذكروا الجملة يعني. آه. جزاك الله خير من قوله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد بن صالح قال حدثنا أسداط عن السدي قال ثم أنزل الله في اليهود وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية وبه عن السدي قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. يقول ما اليهود بتابعي قبلة النصارى ولا النصارى بتابعي قبلة اليهود. قوله وإن اتبعت أهواءهم قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا عبد الله بن أزيس قال حدثنا محمد بن إسحاق. قوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم قال فيما اقتصصت عليك من الخبر. قوله والذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم اختلف في تفسيره فأحد ذلك حدثنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما. في قوله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعني بذلك الكعبة البيت الحرام. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد قال حدثنا أسداط عن السدي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون الكعبة أنها هي قبلة الأنبياء كما يعرفون أبناءهم. وروي عن قتادة والربيع بن أنس والحاك نحو ذلك. إيه الحاك؟ والضحاك. الضحاك نعم. نعم. والضحك نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف بن عبد الرحمن في قوله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قال هم اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وصفته في كتابهم كما يعرفون أبناءهم. قوله وإن فريقا منهم قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وإن فريقا منهم قال أهل الكتاب. قولوا لا يكتمون الحق قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع بن أنس وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق يعني القبلة. الوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لا يكتبون الحق قال يكتبون محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قولوا وهم يعلمون قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يقول فلا تكونن في شك من ذلك فإنها قبلتك وقبلة الأنبياء قبلك. قوله ولكل وجهة هو موليها قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمي عن أبي عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولكل وجهة هو موليها يعني لذلك أهل الأديان يقول لكل قبلة يرضونها ووجه الله حيث توجه المؤمنون. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية ولكل وجهة هو موليها. يا عندك وجه الله ولا وجهة الله؟ ووجه عندي ووجه الله هنا وجهة ولكل وجهة ولكل وجهة نعم. في طبعة ابن الجوزي ووجه الله حيث توجه المؤمنون. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية ولكل وجهة هو موليها. قال اليهودي وجهة هو موليها وللنصارى وجهة هو موليها وهداكم الله أنتم أيتها الأمة القبلة التي هي القبلة وروي عن مجاهد في أحد قوليه والضحاك وعطاء والسدي والربيع نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أنبأ جرير عن ليس عن مجاهد في قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها قال أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة وروي عن الحسن نحو ذلك. والوجه الثالث قال حدثنا حسن بن ربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن قتادة في قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها قال هي صلاة من بيت المقدس وصلاته من الكعبة. قال هو موليها قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي عن هارون النحوي عن حنظلة عن شهر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ ولكل وجهة هو موليها مضاف قال مواجهها قال صلوا نحو بيت المقدس مرة ونحو الكعبة مرة. قال قوله فاستبقوا الخيرات قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا الأدب قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله تعالى فاستبقوا الخيرات يقول سارعوا في الخيرات وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا زيد بن حباب عن أبي سنان عن الضحاك فاستبقوا الخيرات قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والوجه الثالث حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا أبو بشار قال حدثنا سروج بن المغيرة عن عباد المنصور عن الحسن قوله تعالى فاستبقوا الخيرات قال فاستبقوا إلى الخيرات واثبتوا على قبلتكم فإنها وجه الله التي وجه إليها من صدق نبيه أو من صدق نبيه صلى الله عليه وسلم وآمن به. قوله فأينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا أدب قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية يأتي بكم الله جميعا يعني يوم القيامة وروي عن السدي والربيع بن أنس نحو ذلك. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله أينما تكونوا قال من الأرض. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن حباب عن أبي سنان عن الضحاك في قوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا قال البر والفاجر. قوله إن الله على كل شيء قدير قد تقدم تفسيره. قوله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد المنصور عن الحسن قوله تعالى فولوا وجوهكم شطره لئلا يحتج عليكم الظلمة. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا سعيد بن سنان يعني أنبأ سنان الشيباني عن الضحاك وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره قال كل قبلة قال كل قبلة. نعم. قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة قال حدث عيسى بن رواد قال حدث أدب قال حدث أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية لئلا يكون للناس عليكم حجة يعني به أهل الكتاب حين قالوا صرف محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وقالوا اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه وكان حجتهم على النبي صلى الله عليه وسلم عند انصرافه إلى البيت الحرام أن قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. وروي عن مجاهد وعطاء وسدي وقتادة والربيع بن أنس والضحاك قالوا قد رجعت إلى قبلتنا. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا أبو عبد الله بن الشريف قال حدثنا سروج بن المغيرة عن عباد المنصور عن الحسن لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فقولوا لن يحتج عليكم بذلك إلا ظالم فولوا وجوهكم شطره لئلا يحتج عليكم الظلمة إلا الذين ظلموا منهم. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله إلا الذين ظلموا منهم يعني مشركي قريش يقول إنهم سيحتجون عليكم بذلك. وروي عن مجاهد وعطاء وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله فلا تخشوا مخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد بن صالح قال حدثنا أسباط عن السدي فلا تخشوا مخشوني يقول لا تخشوا أن أردكم نعم لا تخشوا أن أردكم في دينهم. نعم. قوله كما أرسلنا فيكم، قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا مرقاو عن ابن أبي نجيح عن مجاهد كما أرسلنا فيكم، يقول كما فعلت فاذكروني. قوله رسولا منكم قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن خلف العسقلين قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وروي عن ربيع بن أنس نحو ذلك. قوله يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، قال قرأت على محمد بن علي بن الحسن بن شفيق بن شقيق قال حدثنا محمد بن زاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان. قوله ويزكيكم، قال ويطهركم من الذنوب. قوله يعلمكم الكتاب والحكمة، قد تقدم تفسيره. قوله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، قال حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم قال حدثني أبي عمرو بن الضحاك قال حدثني أبي الضحاك بن مخلد قال أنبأ شيب بن بشر قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني كما علمكم أن يصلي الراكب على دابته والراجل على راحلته. والرجل على راحلته. نعم. عندكم الرجل؟ عندي والرجل لكن الرجل ما قلت والرجل ظنا مني في مقابل الراكب، يعني ايه المعنى الراكب على دبتي والرجل على راحلتي، ايه الفرق؟ نفس الكلام كما نكون صلى الراكب على دبته، ممكن الراحلة يقصد بها المتاع يعني مثلا الرحل يعني. نعم. قوله تعالى فاذكروني أذكركم، قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أسقط عن مطرف عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فاذكروني أذكركم، قال ذكر الله إياكم أكثر من ذكركم إياه. الوجه الثاني قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا أدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره، يعني قوله فاذكروني أذكركم، وروي عن الحسن في إحدى روايته وفيه زيادة، وروي عن الحسن والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. والرجل الثالث قال حدثنا الحسن محمد الصباح قال أنبأ يزيد بن هارون قال أنبأ عمارة الصيدلاني قال حدثنا مكحول الأزدي قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله، وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، قال إذا ذكر الله هو ذكره الله بلعنته حتى يسكت، وروي عن السدي نحو ذلك. والوجه الرابع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحد بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل فاذكروني أذكركم، يقول اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. قال حدثني أبي قال عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار عن ابن لهيعة عن عطاء عن سعيد نحوه غير أنه قال أذكركم برحمتي. الوجه الخامس قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد العزيز العطار قال حدثنا جسر عن الحسن في قوله فاذكروني أذكركم، قال اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. قوله واشكروا لي قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية، يعني قوله واشكروا لي، قال إن الله يزيد من شكره. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال حدثنا الوهبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلمة إن موسى صلى الله عليه وسلم قال ربي أي رب أخبرني كيف أشكرك، قال له ربه تذكرني ولا تنساني فإذا ذكرتني فقد شكرتني. قوله ولا تكفرون قال حدثنا عصام رواد قال حدثنا آدم أبو قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية، يعني قوله ولا تكفرون، قال إن الله يعذب من كفره، وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال حدثنا دواب قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن موسى صلى الله عليه وسلم قال له ربه تذكرني ولا تنساني فإذا نسيتني فقد كفرتني. قوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة قد تقدم تفسيره. قوله إن الله مع الصابرين. حدثنا علي بن حسين بن الجنيدي قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول الصبر في بابين: الصبر لله بما أحب وإن ثقل على النفس والأبدان، والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا هيثم بن يمان قال حدثنا ابن هارون قال حدثنا أبو حمزة السمالي عن علي بن حسين قال إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب. قال فيقوم عنق من الناس فتلقاهم الملائكة فيقولون إلى أين بني آدم فيقولون إلى الجنة قالوا وقبل الحساب قالوا نعم قالوا ومن أنتم قالوا الصابرون قالوا وما كان صبركم قالوا صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله قالوا أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. قال حدثنا أبي قال حدثنا عابدة بن سليمان المروزي قال أنبأ بن ورك قال أنبأ بن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال حدثنا أبو هبي قال سمعت ابن زيد وقال لي الصبر في بابين: على ما أحب الله وإن ثقل، وصبر على ما تكره وإن نازعت إليه الهوى. فمن كان هكذا فهو من الصابرين. قوله ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكين قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله، يعني الذين قتلوا في طاعة الله في قتال المشركين. قوله أموات. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكين قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى أموات، يقول الله لا تحسبهم أمواتا. قوله بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا إسماعيل بن مختار عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح الشهداء في طير خضر ثم يكون مأواها إلى قناديل معلقة بالعرش، فيقول الرب تبارك وتعالى هل تعلمون كرامة أكرم من كرامة أكرمتموها من كرامة أكرمتموها، فيقولون لا، إلا أن وددنا أنك أعدت أرواحنا في أجسادنا حتى نقاتل مرة أخرى في سبيلك. قوله حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، قال يقولهم أحياء في صدور طير خضر يطيرون في الجنة حيث شاءوا ويأكلون من حيث شاءوا. قوله ولا نبلونكم قال حدثنا أبو زعفر قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ولا أخبرني عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى ولا نبلونكم يعني ولا نبتلينكم يعني المؤمنين. قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو سمت عن عبد الملك عن عطاء ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله بن حكيم الحلبي قال حدثنا أبو سعيد عباد بن عوامي عن عبد الملك عن عطاء ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله بشيء من الخوف والجوع. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صحيح قال حدثنا معاوية بن صحيح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع، قال أخبر الله سبحانه المؤمنين أن الدنيا دار بلاء وأنه مبتليهم فيها. قال حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن ربيعة عن أبي العالية ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع، قال قد ابتلاهم الله بذلك كله وسيبتليهم بما هو أشد من ذلك، وروي عن الربيع نحو ذلك. قول ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزياد قراءة قال أخبرني محمد بن شعيب ابن شابور قال أخبرني شيبان عن أبي إسحاق عن رجاء بن حيوة قال ونقص بياض من الثمرات، وأصله ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال حتى لا تحمل النخلة إلا ثمرة واحدة، أو حتى لا تحمل النخلة إلا ثمرة واحدة. قال حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا الأدب قال حدثنا أبو جعفر عن ربيعة عن أبي العالية في قوله تعالى ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قال قد ابتلاهم الله بذلك كله وسيبتليهم بما هو أشد من ذلك. قوله وبشر الصابرين، قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرهم بالصبر وبشرهم فقال وبشر الصابرين، ثم أخبرهم أنه هكذا فعل بأنبيائه وصفوته لتطيب أنفسهم، فقال ومستهم البأساء والضراء وزلزلوا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحد عبد الله بن مكان قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى وبشر الصابرين على أمر الله في المصائب، يعني بشرهم بالجنة. قوله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أخبر الله سبحانه أن المؤمن إذا سلم لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب الله له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله والرحمة وتحقيق سبيل الهدى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته أحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه. قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان العصفوري سفيان العصفوري قال سمعت سعيد بن جبير يقول لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة ما لم تعط الأنبياء قبلها، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولو أعطيته الأنبياء لأعطيها يعقوب إذ قال يا أسف على يوسف. قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن جويد عن الضحاك قال كتب إليه رجل يسأله عن هذه الآية الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أخاصة هي أو عامة؟ قال هي لمن آمن بالتقوى وأدى الفرائض. قال حدثنا أبي قال حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد خادم الفضيل بن عياض يقول قول العبد إنا لله وإنا إليه راجعون تفسيرها إني لله وإني إلى الله راجع. أولئك قول أولئك عليهم صلوات من ربهم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحد عبد الله بن مكير قال حدثني عابد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى أولئك عليهم، يعني على من صبر على أمر الله عند المصيبة. قوله صلوات من ربهم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثني أحد بن عبد الله عن ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن ابن جبير في قوله تعالى صلوات من ربهم، يعني مغفرة من ربهم. قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن جويب في هذه الآية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قال هي لمن أخذ بالتقوى وأدى الفرائض. قوله حدثنا أو قال حدثنا عصام الروادي قال حدثنا الأدب قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يقول فالصلوات والرحمة على الذين صبروا واسترجعوا. قوله ورحمة. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن مكادر قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ورحمة، يعني رحمة لهم وأمانة من العذاب. قوله وأولئك هم المهتدون عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى وأولئك هم المهتدون، يعني من المهتدين بالاسترجاع عند المصيبة. جزاكم الله خيرا. نتوقف عند بداية الربع، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكم من علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا ويكم علما نافعنا وتقبله منا ومنكم، خلص الوجه الكريم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك.